بسم الله الرحمن الرحيم. أمس كملنا باب المنصوبات من الأسماء بآخر تفصيل في المستثنى بعد غير وسوى وخواتها. كيف يكون ذلك؟ ما حكم الاسم الواقع بعد غير وسوى؟ يكون إعراب المستثنى يعني الإلا. متأكد؟ إما لن تفهم السؤال وإما لن تفهم الدرس أحدهما. Je pense que tu n'as pas compris la question. Je répète la question. ما حكم الاسم الواقع بعد غير أو سوى؟ مجرور. طيب. Tu m'as fait peur. طيب. Il est مجرور بالإضافة. ثم الذي ذكرت. Ce que tu as dit toi. ينطبق على غير وسوى. والاسم الواقع بعد ليس ولا يكون منصوب دائما. لماذا؟ خبرهما. نعم. طيب. حاشا وعدا وخلا. C'est quoi le حكم du اسم qui tombe après ces كلمات؟ إما إلى مجرور أو إما منصوب. مجرور على ماذا؟ C'est quoi la cause qui serait مجرور؟ Pourquoi؟ نعم. سي المجرور سكون حروف الجر. سي المنصوب سي مفعول به. حاشا وإذا جاء بعض ما عدا وما خلا وما خلا هل يأتي مجرور؟ لا، لأن ما مجرية بعد لا يدخل إلا على الفعل. نعم. دونك سي جان دايا سكس فاصل على الفعل دونك يصبح منصوب. أحسنت. طيب، من اليوم سندخل في المحفوظات أي المجرورات من الأسماء. ولا يكون إلا من الأسماء لأن الجار يدخل في الأفعال. بين فيدامه. قال رحمه الله تعالى: باب المحفوظات من الأسماء. المحفوظات ثلاثة: محفوظ بالحرف، حرف جار، وحرف خفض. محفوظ بالإضافة، يعني غيرت اسم المضاف سامي إن شاء الله. وتابعون للمحفوظ توابع كم النعت، عطف، بدل، توكيد، كيفون يعلم. ثم بدأ بالمحفوظ بالحرف ونفعل مجرور بالحرف. فالمحفوظ بالحرف هو ما يحفظ ب من وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام والكاف وحتى والواو والتاء ورب ومذ ومنذ. قال donc ça ce sont l'ensemble des حروف الجر. Il y en a d'autres comme on l'a prié مثلا حاشا أمت عدا خلا ستيضم من لعل من حروف الجر وهكذا. فالسبعة الأولى تجر الظاهر والمنمر. تمام. تدخل اسم الظاهر وراء الضمير نحو ومنك ومن نوح. دونك لو من يغون دون الكاف كي ضمير متصل مبني على فتح في محل جر ونوح مجرور بمن إلى الله مرجعكم. الله ذو الجلالة هنا مجرور ب إلى. إليه مرجعكم هنا دخل الضمير الهو كي دوفوني هي ولا ليزون. لتركبن طبقا عن طبق. هنا عن دخل على طبق فعل مجرور. رضي الله عنهم ورضوا عنه. دونك لا لو عن يغنسو لو هم et anhu, il rentre dans le hu. Wa alayha wa ala al-fulki tuhmalun. Quand tu trouves la zamir, ha wa ala al-fulk, ism zahir. Quand c'est un zamir, ça m'amni. Et wa fi mahal jar. Wa fi al-ard ayatun. Fa huna fi al-ard, ard il est majrur. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus. Shahid fiha. Elle est très fine dans Al-Zamir. Aminu billah. On a shahid bi. Dakhalala laf jalala. L'ism zahir. Aminu bi. Dakhalala al-Zamir. Lillahi ma fi samawat. On a lam. Dakhalala laf jalala. Lillahi. Wa lahu ma fi samawat. دخل على الضمير له فهذه السبعة الأولى كما ذكرنا تدخل على الاسم الظاهر وعلى الضمير ما في إشكال والسبعة الأخيرة وعفوا الأخيرة تختص بالظاهر ولا تدخل على المضمر فهذه التي سنذكرها الآن هي خاصة بالاسم الظاهر لا يوجد ضمير فمنها ما لا يختص بظاهر بعينه وهو الكاف وحتى والواو الكاف وحتى والواو نحو وردة كالدهان وردة كالدهان إن الشاهد هنا كالدهان تقول وزيد كالأسد On a ce harf jar, c'est harf tashbih. Donc Asad, il est majour par le kaf. Qala wa qad tadkhulu wa la dhamir fi darurat ash-shi'r. En poésie, il se peut que tu trouves ce kaf qui rentre dans un ism. Naam. Et moi, on m'a déjà cité parmi les professeurs, comme on dit, ka anta. كدخل على ضمير وهذا الضمير اصلا ان بلس ضمير رافع على باز منفصل تقول انا كانت قد سمع هذا ونحو حتى لا سي يستي لو كيف منو حتى يقول حتى مطلع الفجر حتى مطلع الفجر فهنا مطلع اسم مجرور ب حتى ça veut dire quoi حتى ce qui vient derrière ne rentre pas dedans سلام هي حتى مطلع الفجر اي اذا طلع الفجر انتهت ليله القدر c'est fini وقولهم اكلت السمكه حتى راسها أكلت السمكة حتى رأسها. Ça veut dire quoi là? Tu as mangé le poisson et la tête comprise. Jusqu'à la tête, c'est-à-dire comprise. لو قلت أكلت السمكة حتى رأسها. عفوا. Que tu as mangé le poisson et tu n'as pas mangé la tête. عفوا. تمام? Si tu dis أكلت السمكة حتى رأسها, et je l'ai mangé jusqu'à la tête, c'est-à-dire la tête, je ne l'ai pas mangé. Et si tu dis akatu samakata hatta ra'saha, ça veut dire tu as mangé le poisson et la tête avec. Wa idha qulta akatu samakata hatta ra'suha, ça voudrait dire que là tu as mangé le poisson et en fait ça serait duré et même la tête en fait. Akatu samakata hatta ra'suha. Fahimt? Akatu samakata et après tu précises et même la tête en fait. Donc le sens c'est même que حتى رأسها mais les arabes ne sont pas pareils. En tout cas, شاهد حتى معناه ce qui veut dire حتى n'est pas compris dans le حكم de l'action. طيب نعيد وقولهم أكلت السمكة حتى رأسها بالجر و ونحو والله والرحمن لا يغند واو حرف قسم والله والرحمن حروف قسم ومنها ما يختص بالله وربي مضافا للكعبة أو الياء المتكلم وهو التاء التاء حرف قسم خاص بهذه الأشياء تقول مثلا تالله فاللفظ جلالة ومجرور وتربي الكعبة هنا كذلك وتربي هذه ثلاثة مؤكدة قال والندر تا الرحمن وتحياتك صغاء تا الرحمن لكن كانه مباح جوري بار الرحمن ان اتيزون تا وتحياتك سي تونتوندو لكن شرعا ما يجوز شرعا لان تقسم بغير الله بهذا تقسم بغير الله وهذا ما يجوز هذا شرك اصغر jure par la vie de quelqu'un. وَمِنْهَا مَا يَخْتَصُ بِالزَّمَنِ Il n'a pas cité le bain. Ton حُرْفِ قَسَمِ Ah ? Il n'y a pas le bain. والباء من خصائصه أنه سي on l'a pris mais on n'a pas pris comme حرف قسم on l'a pris comme حرف جر عادي ويدخل في حرف قسم tu peux dire بالله طيب dans le sens que tu jures et به كذلك وبك لا فلن كذا يا ربي il n'a pas cité là ou alors tout s'est pas arrivé mais je crois il n'a pas cité قال ومنها ما يختص بالزمن وهو منذ ومذ منذ ومذ ça peut être حرف جار ça peut être également on avait dit quoi منذ ومذ ça peut être des ظروف si il vient derrière جملة إذا جاء بعدها جملة فهي ظروف وإذا جاء بعدها اسم مجرور فهو حرف جار تقول ما رأيته منذ يوم الجمعة فهنا منذ حرف الجر مبني على الضم ويوم اسم مجرور ومضاف او مذ يومين نفس الشيء زي كولا في دكون بري بار بو منذ ومذ بوقت يعني مختص وقت معلوم معين دي با رايته ما رايته منذ زمان سي با ديفيني سا سي انديفيني il faut attendre défini même s'il est long نعم ومنها ما يختص بالنكرات وهو رب نحو رب رجل في الدار رب يدخل في الاسماء النكرات كل هذا لا يدخل الا في الاسم هذه خاصه بالاسماء الاسم الظاهر Attention, même les autres iront dans l'asma. Mais Damir, c'est un ism. Là, il faut dire ism zahir. Sinon, c'est tous des asma. Pour le fujal, il est à l'asma. Mais précise. Là, je parle des huruf qasam qui étaient juste avant. En fait. Non, peut-être comme tu as dit, non, mais. Parce qu'il rentre aussi dans le Damir. Mais attends. Mais même dans les. Elle a dit Mouchtadeka, elle ne cite pas Bel Qasam. Il cite Bel Hafoujar, mais Bel Qasam ne cite pas. Amahuna Nam, comme un Zakarta, le Nabi Yachtasubi Mouchtadek, mais dans l'isme Zahir, ou Al-Zamir. Taïb. فرب رجل في الدار رب حرف تقليل traduirait, ça a sens de barde un peu, tu vois. وقد تدخل على الضمير غائب ملازم للإفراد والتذكير والتفسير بتمييز بعده مطابق للمعنى نحو قوله ربه فتشة ربه فتشة ربه c'est quoi c'est un ضمير غائب مذكر et ce ضمير comment est-ce qu'on sait c'est quoi le معنى il y a un tamiz qui est en arrière ربه فتشة تطريم سيد ربه رجلا ربه مثلا عالما على ذلك قد يحصل هذا en se basant sur un vers de poésie dont l'auteur ne connaît pas dont l'auteur du livre ne connaît pas l'auteur de ce vers. وقد تحذف رب ويبقى عملها بعد الواو كقوله رب on enlève mais il y a le واو qui est là pour indiquer le حظ وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي فهنا الشاهد وليل là le واو c'est pas حرف قسم C'est « wa rubba » en fin. Et « rubba » est enlevé. Et « layl » il est majeur par « rubba » qui est enlevé. Et le « waw » c'est le « waw » de « rubba ». « Wa ba'd al-fa » كثيراً. « Fa rubba » en fait. كذلك. On a « wa rubba » on a « fa rubba ». كقوله « فَمِثْلِكِ حُبْلَا قَدْ تَرَكْتُ وَمُرْدِعِينَ » فهنا الشاهد مثلك en fait c'est fa rubba مثلك rubba est enlevé car on sait que fa laissez-moi le حروف الجر pourquoi le اسم majeur parce que rubba est enlevé وبعد بل قليلا اي رب بل بل مهمهن قطعت بعد مهمه بل مهمهن قطعت بعد مهمه فهنا مهمهن مجرور par بل بل سي حرف عطف دونك حرف عطف دونك العامل اللي محذوف سي كوا سي ربا طيب سي ربا وبدونهن اقل طيب وبدونهن اقل كقوله رسم دار وقفت في طليله وطلالي طلالي ما معنى طلالي ما الشخص من آثار الدار كالوتد والله أعلم المهم هنا الشاهد رسم دار وقفت في طلالي فهنا الشاهد رسمي il est où son عامل محذوف il est مضاف بعده مضاف إليه دار ça c'est قليل sans le واو sans le فا et sans le بل et que le ربا soit enlevé ثم قال زيادة ما بعد من وعن والباء والكاف وربا أن نزيد ما بعد هذه الحروف اسم ما في القرآن تسمى صلة وتوكيد صلة وتوكيد في الإعراب هذا حرف كي اجوتي من القرآن pour pas qu'on dise qu'il y a un حرف زائد qui n'a pas de sens on appelle ça صلة وتوكيد قال وتزاد ما كثيرا بعد من وعن والباء فلا يكفهن من عن العمل عن عمل الجر حتى اذا دخل الماء هذه الحروف تعمل نحو مما خطيئاتهم مما خطيئاتهم regarde là خطيئاتهم مجرور en fait c'est min في غير القران من خطيئاتهم اللي هنا مباء ثم Là qui est, c'est la auto-kid. Mimma. C'est pas un ismo soul. Amma qalilin. Kazalik. Soit le mu'minun. Amma qalilin. Et à la base, c'est an qalilin. Pour nous, d'accord, le ma. Là. Le qalil, il reste majeur. بعن فبما نقضيهم بما نقضيهم هنا الباس سي كوا فبي نقضيهم تمام الى يا الماكي رونتري وتزاد بعض الكاف ورب والغالب ان يكوفهما عن العمل فيدخلان حينئذ على الجمل فهذه الماء في الغالب اذا دخلت بعض كاف كاف حرف تشبيه ورب تكف عن العمل يبقى ده عمل في الغالب ليس مطلقا في الغالب après se faire des abiyats shi'riya tadullu ala zalika يقول ربما أوفيت في علم ترفعنا ثوبي شمالات فهنا الشاهد ربما أوفيت فرقاد ربما على باز رب ما هو حرف الجر دخل عليه ماذا ما ماذا جاء بعد رب هنا جملة فعلية وحرف الجر أصلا لا تدخل الأفعال Donc si le ma il rentre dans Rubba ou dans Kef, il y a juz un yati abardaha jumla. Min huna yatabayyana khata kathir min an-nas, inma sa'altahu yaqulu rubbama fima yaqif. Sa'akul hal satusafiru ghadan yaqulu rubbama fima yaqif. Sa'akul la rubbama idha kunta rubbama la budd min jumla khalfa. Ce qui croit que ça veut dire peut-être tout seul. On dit la rubbama faut qu'il y ait une phrase derrière. Toi tu peux dire mumkin. فهمت؟ أما ربما كم ستوصل؟ لا لابد من جملة خلفها تقول ربما سأسافر إن شاء الله أما ربما كم ستوصل؟ لأننا نترجم بها peut-être donc les gens vont voir ربما dans le dictionnaire peut-être donc tu dis ça il va dire peut-être il va dire ربما توصل il dit non en arabe tu obligé de mettre une phrase derrière وقوله أخذ ماجد لم يغزني يوم مشهد كما سيف عمر لم تخنه مضاربه مضاربه هنا الشاهد كما سيف عمرو لم تخونه مضاربه فكما ولا لا كما يكسي بين دير كما سيف هل هو مجرور لا ليس مجرور معناه ان العمل هنا كف عنه تمام ك لا الكاف لم تجر الاسم الذي بعده donc là c'est l'exemple où il n'y a plus de jar maintenant il va citer les exemples où il y a du jar وَقَدْ لَا يَكُفُّهُمَا كَكَوْلِهِ maintenant toujours ce kef et ce robba avec ma mais avec le amal رُبَّمَا دَرْبَةٍ بِسَيْفٍ ثَقِيلٍ بَيْنَ بُسْرَى وَتَعْنَةٍ نَجَلَى فهنا قال ربما ضربة فلا ضربة إلا مجهول بقوة ربما لا عملت وقوله وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم وجارم يبت حركة صلمين وجارم هنا الشاهد كما الناس مجروم عليه وجارم فهنا الناس مجرور يقول لك كما كاف عمل ولو بوجود ما فهمت هذا طيب هذا الذي أخذنا اليوم ما يتعلق بحروف الجر celles qui sont خاص pour مشتركة plutôt للأسماء الظاهرة والضمائر والتي هي خاصة بالأسماء الظاهرة أقول نقي également حروف القسم Et le حروف الجر يعني التقسيم entre حروف جر أصلي وحرف جر زائد وحرف جر شبه زائد ولا بقيسة وأظن ما يذكره في الكتاب On verra si on en parlera pas إن شاء الله فنشوف تمام فإلى هنا والحمد لله رب العالمين